سابوا جميع سنتي ما لقاش ليجا الصدر حنين محرومة من عطف الوالدين والعائل اللي يخاف منها يعمل حساب يوم حيسيبها العائل اللي يخاف منها يعمل حساب يوم حيسيبها اوعى تغرك عمايلها الكل فيها يجام وتوحي بنتي يتيمة قاست كتير قوي شافت ذل وهوان ولكن في الاخر ربنا جور بخاطرها وشوف يا حبيب اول ما هتكلم هقول لك ايه ومش هقول الا ما اصلي عليه بعد الصلاة على النبي اللي اصطفت مولاه وصلى عليك ربنا وصلت الملائكة معاه هقول حكاية عن الزمن ده انا ليا قصة معاه بعد الصلاة على النبي اللي اصطفت مولاه معاه الصد بنيا يتيمة يتيمة شافت في الحياة مأساة لا خال لا خال ولا غم وماتوا لأجلي يا ولدا لا شافت حنان أمها ولا عطف من ابوك واللي مالوش اجلي دايما رب العباد وياه يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا حبيبي يا رسول الله يا محمد يا ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله البنت دي ابوها مات من غير ما يشوفها ساب امها فيها حال وبعد الام ما ولدتها يا دوب تمت الرضاعة ماتت وسابتها اخوالها مات وعمامها مات واصبحت البنت في الاوضة اللي تركها لها ابوها في الدنيا الاهل ماتوا وفاتوا الدنيا وسابوها لا شافت حنان امها ولا عطف من ابوها طفله يتيمه محتاجه ناس يراعوها لكن اللي سامع ده بيبي انها الحمل في الظلمات لا الظلمات حنن قلوب البشر حنن قلوب البشر راحوا بيتها وخدوها الدنيا دي والمسلم دايما على خير الطيبين في الدنيا كتير والمسلم دايما على خير زميل ابوها كان اسمه سمير زميل ابوها كان اسمه سمير له في الكرم اسمى العدد اسمى العدد كان من البنات محروم ولا جدش غير طفل واحد ولا انجبش كان من البنات محروم ولا جدش غير طفل واحد ولا انجبش خدها معاه بيته ما تأخر خدها معاه بيته ما تأخر وقال جميل يبقى ابو جمالات الطيبين في الدنيا كتير والمسلمين دايما على خير الطيبين في الدنيا كتير والمسلمين دايما على خير زميل ابوها كان اسمه سمير له في الكرم اسمى العدد كلم البنات محرم ولا جد كلم البنات محرم ولا جد غير طفل واحد ولا انجد جدها مع عهدته ما تأخرش وقال جميل يبقى اخو جمالات وقعد اللي بيكرم اليتيم بيفوز بالدنيا والآخرة ربنا بيقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وخبط على الباب مين قال لها افتح يا مدام فتحت الباب اهدى يا سمير اهلا وسهلا ازاي ربنا جاب لك بنت زي القمر اهي شكلها ابيض وحلو منين دي يا سمير؟ قال لها امها ماتت وابوها مات ملاش حد ابدا الا ربنا وربنا جاب لك ولد واحد اسمه جميل فانا هسميها جمالات في الدنيا دي يا ناس يا ما ناس كتير صالحين رضيوا بقليلهم وعاشوا بالقليل راضيين طالب رضا الله طالبين رضا الله والستر يا رب دنيا ودين تخش بيتهم الكرم الكرم كرمين كان الراجل ده كريم خدها معاه بيته واللي بيكرم يتيم بيزيد الإله رزقين. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. بعد الراجل ما خدها واعتنى بها قوي، والحقيقة كان زمان الراجل شوف بينفذ كلامه على الست بتاعته بالحرف الواحد، إنما دلوقتي خلاص يخسر. في الدنيا دي يا ناس يا ناس يا بناس كتير صالحين رضيوا بأهلي الغم وعاشوا بالقليل راضين طلبي ستر دنيا ودي يا رب يا رب تخش بيتهم تلاقي فيه الكرم كرمي كان الراجل ده كريم خدها معاه حصل وكل مدى جمالك بتشيل. عبر السنين وكبرت جمالك بقى عروسة حلوة قوي شكلها زي القمر. صلاة صوم تقوى ملهاش دعوة بالناس. فبدأ الكلام يكتر. أي شاب من البلد يتمنى يتزوج جمالها. الكل طمعان في جمالها لأنها جميلة واللي أكبر من الجمال التقوى بتاعتها. فالراجل سمير وقف واحتار. قالك إن أنا ربي وخيري يروح لغيري مش ممكن. ثم إن مفيش أي محرمات تخليني ما جوزهاش لابني. رضاعه تمت رضاعه ربتها معاه هي فاهمه ان اخوها وهو فاهم ان اخوها. تم انا اجيب انت والواد قدام بعض واقول لهم على الحقيقه واكتب كتابها على ابني ويبقى زيتنا في ايدنا بدل الناس الغرب ما ياخدوه. فضل الراجل يفكر في الموقف ده جاب الاول. كل ما يتقدمها يتقدم لها واحد يقول له مش دلوقت لسه بدري. ولما كثرت الخطاب لو كنت شفت جمالها تحتار في جماله زي القمر في السماء ليل بقى الجمال. لو كنت شفت جمالها تحتار في جمال زي القمر في السماء لما عرف حبيتها قالي انا عشان حبيتها والحب بعد النوم سنوات نزلت دموع عيني نفسي مسح في سرعة دموعها جميل نزلت دموع عيني نفسي مسح في سرعة دموعها جميل وقال حرام الدمع يشيل انا احلى خد جمال وشرفة شربته احمر الراجل وقف وقال له خد يا واد يا جميل قال له نعم يا بابا قال له نادي الجمالات حاضر في ايه اللهم اجعله خير يا رب وقفوا الاثنين قدام الراجل وكان جمال الادب متوفر قال لها يا جمالات انت بقيت عروسه حلوه وانت يا جميل مفروض تتجوز بقى ربنا يهنى اخويا قال لها يا جمالات انا هقول لك على الحقيقه بس يعني هي يعني هتبقى صعبه لكن الانسان يصبر قالت له ايه قال لها جميل مش اخوكي وانا مش ابوكي فجميل أن يرسل أهو لا الكلام شو بقى احنا سمتنا هتبقى قشطة الله ايه يا جميل قال له يا بابا الفرحة ملهاش حدود حب بتاعي صامت لان انا الحقيقه كنت بحبها برضه وحاسس ان الحب مش حب اخي لوحده انا اديتها بص في وشها كده لقى الدموع نازله قال لها الله تبكي ليه يا جماعه كلنا هنموت انا ماليش بركه الا انت والله حد عاش بامه ولا بابوه انت حسيت في يوم ان انت يتيمه وراح مسح دموعها كده من الملابس بتاعته قال لها والنبي ما تبقى احسن بكره كده مقطع في قلبك وراح واقف وقايل ايه ومش هقول الا لما تصلوا عليه ده ابويا يبقى ابوكي وامي تبقى زي امك يمكن يكون ده قدر مكتوب لي ومكتوب لك وهوايا وافق هواكي ودمي وافق دمك حضريكي بين العيون حضريكي بين العيون واقفل عليك العين ولا يمكن في يوم لعزول يفرق بين قلبي وبين قلبي يا سيدي بلون يا ابو سمرة مدد حضريكي بين الجفون حب أبوزك وأخوك، وبدل أبويا ما عندك أبقى أبوزك وأخوك، وأبويا كمان بدل أبوك بدل الغرب ما يخدوك، وبدل الغرب ما يخدوك. أنا حب إليك يكتب حكايات، سمعت الكلام ده يا ناس فرح لكن بسرعة أوام حزني، سمعت الكلام ده بقى فرح لكن بسرعة أوام حزني، لأنها في يوم لم شهد الأب والأم يا حضرات، الأب والأم يا حضرات. قالت يا عم سامر قولي فين قبر ابويا وفين امي وفين خالي وفين عمي، فين خالي وفين عمي، فين الحبايب والخلان، فين الحبايب والخلان. قالت يا عم سامر قولي فين قبر ابويا وفين امي فين خالي وفين عمي، فين الحبايب والخلان. قلبي تابوكي قبل منك والمفتاح موجود عندي، وانا زي ابوكي يا بنتي، روح يا جميل ومعاك جمالات عرفها فين قبر ابونا، روح معاها بيت ابوها اوعك تسيبك بيت ابونا. اتى معاك وعادك بتوحي قبل ما يكتبوا الكتاب. قالت لي يا عم سمير، قال لها نعم. قالت انا مش هنسالك الجميل ده لغايه ما اموت، وان شاء الله ربنا هيكرمك في الدارين، لان انت ربيت اليتيم وعطفت على اليتيم وما حسيتوش انه يتيم الا في هذه اللحظه لما قال الاوان. طب هسأل سيادتك سؤال، قال لها خير. قالت له ابويا مات وامي مات، ماليش اخوان ماليش اعمام ماليش قرايب. قال كله مات يا جمالات. قالت له طب بعد اذنك ما تعرفش القبر اللي مدفون فيه ابويا والقبر اللي مدفونه فيه امي؟ قال لها اعرفه قوي، وجميل عارفه. انت عارف الاوضه اللي سابها لها ابوها يا جميل؟ قال له انا المفتاح اهو وخدها معاك. خلاها تزور القبر بتاع ابوها وقبر امها وتفتح الاوضه اللي سابها لها ابوها، بس في شرط يا جمالات، مش هتقعدي البيت ابوك، بعد ما تخلصي مهمتك تيجي معاه. قالت سمعا وطاعة. حاضر. وراح واخدها بإيديه ومشي الاثنين. تزور البيت ولا القبر يا جمالات؟ قالت له القبر الأول. ايدي في ايديك يا حبيبي ومشي بايدي. قعدت قدام القبر كده وبكت وقالت كلام غالي، الناس اللي الدنيا ضحك عليها يخلوا بالهم، خلي بالهم ان الدنيا ملهاش امان. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. في لحظة من اللحظات تلاقي نفسك في الأرض، والندم مش هيجيب نتيجة يا أخي المسلم. اتق الله، توب إلى الله. بكت كمالات والدي يا قبر فين الحبايب راحوا وزاد همي، يا قبر اللي خدموا يا كمان وحرمتني النوم. نفيدنا من الدنيا على خير يا رب، يا رب اكتبنا بالإيمان يا كريم. يا قبر بين الحبايب وراحهم وزاد همي، يا قبر لي خدموا وحرمت من امي في الحبايب، الحبايب وفي صدري جميل نزلت دموعي نجت سيل، وميلت على صدري جميل لعب الشيطان لعبته بالويل، لعب الشيطان لعبته بالويل. غلط جميل ويا جمالك، غلط جميل ويا جمالك، دخل الشيطان بينهم الاتنين والحزن زاد عندي كحزن. جميل قال يا حياة العين انا هصلح كل ما فات، اكتب كتابي عليك دغري وافديك لو اخر عمري، اكتب كتابي عليك دغري وافديك لو اخر عمري، ده انت حياتي بقى وعمري. ونور عيني يا جمالات مثل الدموع عيني جدسي، وميلت على صدري جميل لعب الشيطان لعبته بالويل. غلط جميل ويا جمالات، دخل الشيطان بينهم الاتنين والحزن زاد عندي ده حزن. جميل قال يا حياتي العيب انا بصلح كل ما فات، انا هصلح كل ما فات، هكتب كتابي عليك دغري وافديك لو اخر عمري، ده انت حياتي بقى واملي. ونور عيني يا جمالة توحي. بعد ما صاروا القبور راحت فتحت باب الأوضة، العفرة بقى والعنكبوت فكان ست الأوضة كده ورحت ميلة على صدري جميل، فدخل الشيطان بين الاثنين فغلط جميل ويا جمالات. قالت له تمام. بقى الشيطان يضحك علي انا وانت يا جميل. فبكى جميل بعد ما غلط الغلطة الشنيعة وقال ايه؟ بيقول بدل غلطنا سوا راح اصلح اللي فات وندعي كل بلد ونفرق الشربات. وبلاش بقى تحزني وفرحي يا جمالات، هكتب كتابي عليكي وافتح كتابوكي وندعي كل الحبايب والأهل والحضارات والأهل والحضارات. حفرة غويطة واقع عليها اكتر حيطة، الحفرة كانت حفرة غويطة واقع عليها اكتر حيطة، النشافوا عملوا زيطة قالوا جميل في الحفرة مات، النشافوا عملوا زيطة قالوا جميل في الحفرة مات، قالوا جميل في الحفرة مات. وصل الخبر لأبو في الخط حزن وقال البخت ومات، وصل الخبر لأبو في الخط حزن وقال البخت ومات. الأمر لك ربي يا متعال وكمان أوام دريد جمالات، كانت هي حامل لجا الشمر ظهر عليك حمل لجا في جليل، قالت اروح من ناس على فين حتى حبيبي قلبه ما توحي. وهو ماشي يجري بالليل في حفرة كده فوقع في قلبها جميل. يعني جميل كان في الدنيا دلوقتي في الحفرة دي الناس اتلموا غويطة يفحطوا مش لاقيين الجدع. الله لسه تحصل. وصل الخبر لأبوه فكات الناس الصالحين زمان كانوا بيرضوا بقضاء الله، فقال له يا رب اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. جمالات لما وصلها الخبر كانت هي حامل لها شهرين قالت آه. جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش بطرة. أحسن حاجة يا بنت بقى هتقولي للناس إيه؟ بطنك هتكبر وتبقى شغلانة، سيب البلد وامشي. لكن قبل ما تمشي بكت وقالت ايه للدنيا الغدارة يا دنيا خالد كده ملكيش عجز بيدوب لخد امل الوحيد يا دنيا كل ما شفت منك هنا ما شفت منك هنا ولا شفت راحة في يوم ومن هيرحم فؤادي ومن هيعذرني يا ربي دي حكمتك يا خير يا خير يا ربي لي حكمتك يا خير يا خير سابت البلد وقوام مشي غير ما تقعد بقى لحظة راحوا الجميل علشان يشوفوه وجدوه في الروح لحقوه راحوا الجميل علشان يشوفوه وجدوه في الروح لحقوه عالمستشفى قوام ودوه عملوا له اكبر اسعافات في المستشفى رقت سنتين فقد الوعي عن الحاضرين في المستشفى رقت سنتين فقد الوعي عن الحاضرين لكن يشاء رب العالمين شفاه نطق الف جملات من هي روحي وعني من غيرها مش راح اعيش قالوا جمال سبت القرية بعد الحادثة بقى لحظات وحي ربنا قادر على ان يحيي العظام وهي رميم سبحان الله العظيم فضلوا يبحرهم لما عطروا في صاحبنا وجدوه فيه الروح قاموا شايلينه بسرعة وعلى المستشفى وبدأوا يعملوا له إسعافات فيشاء المولى جل وعلا أول ما نطق بلسان وأسيادنا اللي بتوحد الله قال لهم فين جمال قالوا له جمالات فهمت ان انت مت وسابت القرية ومشت ما نعرفش راحت على فين طبعا يا اسيادنا اللي في القلب في القلب لا يعلم الغيب الا الله زعل عشانها وبكى من غيرها مش راح يبحث عليها ما فيش يبحث عليها ما فيش بقى في الموالد يبات بقى في الموالد يبات وفي الساحات سواح نرجع نشوف ايه جرى الجمالات ولا نخافيش. زعل عشانها وبكى قال له انقصلك يا رب دلني على حبيبتي عشان نداوي الجروح اللي احنا جرحناها احنا الاثنين. سميت الستار تسترها معايا في الدارين يا رب. زعل عشان وبكى من غير مشرحة بكاء كده بيقطع في قلبي. قولي لي بتبكي ليه وانا زي ابوكي؟ الفرج هيجي بقى. قالت لي عم جي سيادتك ما تتحملش كلامي لان انا قصتي قصة مؤثرة قوي وعاوز اقولها الواحد يكتم السر ما يقولوش لحد ابدا. قال لها قوليلي وان شاء الله هكون عند حسن ظنك. فبصت له كده وقالت له الشيطان ما لحقنا نداويها ومن يداوي الشرط يا عم لما يروح. قال لها يا بنت السر ده فير وتفضلي معايا على البيت. فين؟ قال لها تعيشي في وسط ولادي مش هخليك تحسي ابدا بحاجه. ثم ان انا هقول للست بتاعتي ان الست دي متزوجه وجوزها مات. قالت له تبقى تشكر قوي يا عمي ممدوح. وخدها من ايديه على بيته. كان الراجل ده كريم واسمه كان ممدوح. صبية زي القمر. منين دي يا سيدي؟ يا سيدي ممدوح. قال لها الست دي جوزها مات وتركها حال ملهاش حد الا ربنا. قالت له احنا مالناش بركة الا هي. ربنا يقدرك دايما على فعل الخير وطول عمرك. مكست مع هذا الرجل في غاية من الأدب لغاية ما تمت التسع شهور. ولما تمت شهورها وضع الطفل زي أبوه. قالت أسميه جميل ويبقى اسمه زي أبوه. ولما خدش غرها وضع الطفل زي أبوه. قال هسميه جميل ويبقى اسمه زي أبوه، هصرف عليه دم قلبي ولا الناس في يوم يدينوه. في العلم راح أعلمه والعلم ناس أصدوه، هو اللي حلفي من الدنيا وربنا غفار، تغفر خطيئتي ويا جات سامح بعد ما ولدت الطفل. كتبت اسمه جميل وطلعت له شهادة قيد وسمته على اسم مين؟ ابوه. ولما تم الشغل غاب الطفل زي شاب مفيد، وفي اعتقاد ان ابوه مات اتولى امر الشيخ ممدوح، وحب حب الروح للروح اتولى امر الشيخ ممدوح، وحب حب الروح للروح، وصدره كان لجميل مشروع علمه اعلى الدراسات. نجح جميل في ابتدائية واعدادية وثانوية، نجح جميل في ابتدائية واعدادية وثانوية. لما وصل للكلية أصبح ضابط من صلبة، اتولى أمر الشيخ ممدوح، وصدره كان لجميل مشروع، وحب حب الروح للروح، علمه أعلى الدراسات، نجح جميل في ابتدائية وإعدادية وثانوية. لما وصل للكلية أصبح ضابط من الشرطة وحرق. تدور السنين وكبر جميل بعد الراجل مرضاه، بعد ما خد الثانوية ودخل كلية الشرطة وبقى ضابط كبير. شوفوا المقادير بقى، شوفوا الاسباب الحلوه. ابوه بيدور على مين؟ على امه. مولد السيده عمران ولا الست زينب؟ فعم الجميل بقى ظابط ومسك الديوان كله. في المقابلة هتبقى ازاي؟ وفي مولد السيدة كان عنده دورية، نبطش مسك الديوان ورئيسة الديوان هي. في الساحة شاف مجذوب بيزا بشدية، حطي في ايده الحديد عالاسم اخده معاه، لا نقف زيه تمام 100%. انت عامل لي دوشة في المولد كده ما حدش لايحك ولا ايه؟ قال له انا الحقيقة يا حضر الظابط، انا بدور وببحث عن اللي راح مني، مالك ومالي بقى يا ابن ما تسيبني. وصلت جمالات، شوف من حكم رب السماوات، في اللحظة دي وصلت جمالات، وتبلغوا ممدوح بأمان، شافت الدرويش وغلت جمالات، قصت إليه يومها وسرح، قالت جميل جميل وصرخي، ندت بقى وقالت يا هو، هي بقى وممدوح يا دخل الجمالات، بصت في وش درويش. جميل، قام الظابط بص كده، ايه يا ماما؟ قالت له ده ابوك يا حبيبي. جري جميل يحضن في ابوه ويبوس ايديه ويعاني ابوه، سوى الممدوح دفنوه، وتلم الشمل يا حضرات، راح حج بيت الله وزاروه، وفرح جميل وجميل بأبوه، يا رايح اللي النبي حيوه، اكتب لكم احلى الحكايه. ربنا ملم شمل الحبايب، راحوا دفنوا ممدوح وخدموهم وطلعوا زاروا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقفوا قالوا ايه؟ الليلة دي والساده هي الوصله الاولى. اذعناها عليكم من اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. نقلناها لكم من ساحه العارف بالله سيدي بلال بمد بدر حلاوه مركز سمنود بمحافظه الغربيه.